بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حراسة العقيدة. وصل للبرنامج عديد من أسئلتكم واستفساراتكم، وسنخصص بداية هذه الحلقة بإذن الله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات، ثم نناقش حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومقدمات حولها مع فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم شيخ ناصر. مرحبا بك أستاذ تركي وبالمشاهدين. أرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أسعد بتواصلكم واستفساراتكم على أرقام البرنامج التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة. شيخ ناصر، وصلنا حقيقة العديد من الأسئلة حول بعض الحلقات التي أخذناها أو حول أبواب العقيدة الأخرى. نعم. كثير من الأسئلة، تشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج ونسأل الله أن ينفع به. شكر الله لجميع. من الأسئلة التي وردت، إحدى الأخوات تسأل، تقول شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء، إلى أن تقول ما الفرق بين الإلهيات والسمعيات؟ طبعا هي تقول ما الفرق. بداية نود أن نعمم هذه المسألة، هذا التقسيم ناشئ عن ماذا وما الفرق بينهما؟ على الحال هذا تقسيم حادث وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن طبعا بين المصطلحين شيء من العموم والخصوص. أولا أبدأ بالسمعيات لأن عام المقصود بالسمعيات كل قضايا الدين التي وردت من الوحي، الطريق إليها هو الوحي فقط، مثل ثوابت الدين، علل التشريع الخفية، ومثل أيضا مسائل الغيب، جميع مسائل الغيب المتعلق بالله عز وجل وذاته وأسمائه وصفاته، المتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل وأخبار القيامة وأخبار الساعة، كل ما جاء وثبت في الكتاب والسنة بالنصوص من الأمور التي لا تدرك بالحواس، لا تدرك بالحواس، فتسمى سمعيات لأن الطريق إلى معرفتها هو الوحي المسموع، ويسمى السمع، يسمى السمع. الإلهيات جزء منها، وهي العلوم المتعلقة بالكلام عن الله عز وجل، فيدخل في الإلهيات العلوم الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، مثل ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وحقوقه ونحوه، فهذه الإلهيات التي وردت بالكتاب والسنة. ويدخل في الإلهيات في المصطلح هذا ما تكلم به الناس في حق الله عز وجل بحق أو بباطل، لا سيما ما تكلم فيه الفلاسفة وأهل الكلام، وأغلبه من التخرصات التي لا أصل لها، تسمى الإلهيات من باب أنها تنصب على الكون، على الكلام حول الإله وهو الرب عز وجل. جميل. لكن هل هم مرادهم أن الإلهيات يعني مرجعها إلى العقل وأن السمعيات مرجعها إلى السمع؟ غالبا يستعملون هذا المصطلح، يقصدون بالإلهيات هي ما تقرره عقولهم وفلسفاتهم في الجانب الإلهي، وهذا هو الغالب. لكن أحيانا أيضا يدخلون مقررات الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة يدخلونها في الإلهيات للتبع، وهذا هو السائد في الدراسات الأكاديمية في الجامعات ومراكز البحث العلمي، غالبا يدرجون قضايا العقيدة تحت الإلهيات. وعلى هذا فإنهم أحيانا يعممون كل مسائل الاعتقاد تحت مسمى الإلهيات من باب التغليب. موقف أهل السنة من هذا المصطلح؟ هذا المسمى عند أهل السنة يندرج تحت مسمى الألفاظ المجملة. والموقف منها؟ الموقف منها المعنى الصحيح يثبت، نقول إن قصد بالإلهيات ثوابت الدين الواردة في الكتاب والسنة عند السلف الصالح فلا حرج، خاصة ما يتعلق بالله عز وجل. وإن قصد بالإلهيات تخرصات المتخرصين من الفلاسفة والمتكلمين وسائر الذين يتكلمون بمجرد الآراء في الأمور الغيبية فهذا لا نقره ولا نسميه إلهيات، وكذلك السمعيات تحت القاعدة نفسها. جميل. الأخ محمود الزعبي يقول أيهما أسبق في معرفة الله، العقل أم النقل؟ مع التفصيل في ذلك. طبعا هذه الأسبقية تختلف، الأسبقية الاعتبارية أو الأسبقية الزمنية، ولعل الشاهد نعم لعل السائل يقصد الأسبقية الزمنية. الأسبقية الزمنية بمعنى أنه في حياة البشرية، في حياة الإنسان العقلاء أيهما أسبق، فنقول هذا راجع إلى مفهوم يعني مفهوم هذا المصطلح، انقصد به مجملات معرفة الحق، أي معرفة مجملات الحق، فهذه أسبق من حيث أن الإنسان مفطور عليها حتى قبل أن يبلغ. الإنسان منذ أن يدرك عنده مدركات فطرية صحيحة، هي عقلية فطرية، هذه أسبق من الناحية الزمنية، لكن من الناحية الاعتبارية كذلك نستطيع أن نقول آدم أصلا كان مفطور على الحق ثم نزل عليه الوحي، فهذا أسبقية زمنية نسبية أيضا. انقصد، وهذا أيضا جواب على سؤالك، انقصد بالأسبقية الاعتبارية، يعني أيهما أقوى، أيهما أجدر، أيهما أصدق، أيهما أولى بالاعتبار، الدلالة الشرعية أم الدلالة العقلية؟ فلا شك أن الدلالة الشرعية اللي هي شرع الله، اللي هي مقررات الشرع الذي جاء من عند الله، الوحي المعصوم، الوحي المعصوم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه له الاعتبار الأول من الناحية الاعتبارية، أي من ناحية التقدير والاحترام والتقديم الاعتباري والتقديم الاستدلالي، فمن هنا يعتبر الشرع هو الأقدم. وهل بينهما تعارض في العقل والنقل؟ لا أبدا، ليس بينهما تعارض، لأننا لا بد أن نقيد، نقول العقل السليم اللي هو عقل الفطرة لا يتعارض مع العقل، مع الشرع أبدا، لأن الشرع دين الله وشرعه ووحيه وأوامره ونواهيه وخبره، والعقل السليم هو نعمة من الله عز وجل تقوم على هذه الاعتبارات الشرعية أصلا، لأن الشرع، لأن العقل السليم يقوم ويتأسس على احترام الشرع بالضرورة، فمن هنا تعتبر العقل السليم يعتبر الشرع هو المرجعية. جميل. فمن هنا لا شك أن الشرع مقدم في الاعتبار، وأن العقل السليم لا يتعارض مع هذا، مع هذا بل يؤيده ويسعى إليه. جميل. أيضا الأخت تسأل تقول ما حكم قول ربك يقطع من هذا ويصلها هنا، يعني ربك يقطع من هنا ويصلها هنا؟ هذا سؤالها الأول. يعني الحل، هذه يعني من العبارات اللي تدرج على أسئلة العامة، ليس في حرج، بمعنى أن من باب الخبر ليست من باب الوصف ولا التسمية لله عز وجل. يقطع بمعنى يفعل، ما أظن أن فيها حرج. جاي. معناها صحيح إذا كان على المعنى المباشر اللي نفهمه، إن الله عز وجل يعني يقدر الخير والشر. نعم، يقدر الخير والشر. أيضا الله عز وجل أحيانا ينقص الإنسان من جانب ويعوضه من جانب آخر. جاي. أيضا تقول وهل الناس الذين لا يبتلون ولا تصيبهم المصائب يعني ذلك أنهم غير محبوبين من الله عز وجل؟ من باب ذكر النصوص التي تدل أن المؤمن يبتلى. نعم. ليس هذا لازما، لكن هو الغالب، هو الغالب بالنسبة للمؤمنين، غالبا أن المؤمن يبتلى بأنواع الابتلاء، لكن ومع ذلك الله عز وجل قد يدفع عن المؤمن البلاء بأسباب مثل صلة الرحم، مثل كثرة الدعاء، التوفيق والسداد من الله عز وجل، كثرة اللجوء إلى الله، يعني الاستعانة بالأسباب، والتي أهمها الدعاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. فمن هنا قد الإنسان الذي القريب من الله عز وجل، الذي يكثر لجوء إلى الله، الذي يعظم الله عز وجل في قلبه، يحب الله ويخشاه ويرجوه، يكون يعني هذا سبب لدفع البلاء عنه. جيد. لكن الأغلب أن المؤمن يبتلى. جيد. الأخ خالد الموسى يقول، يعني سؤال طويل لكن معنى السؤال، هل نأمر الذين يقرؤون ويكتبون بدراسة الكتب الشرعية على سواء كان فرض عين أو فرض كفاية؟ نعم، هذا بدرجات، يعني الضروريات والأوليات في دين المسلم يجب أن يتعلمها، إن كان قارئ فيقرأ، كما هو السائد اليوم، أغلب المسلمين الآن خاصة في يعني بلادنا ولله الحمد أغلبهم قراء، فهؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا ثوابت الدين وضرورياته. كيف يعرفون ثوابت الدين وضرورياته؟ يسألون أهل الذكر وأهل العلم. يبقى ما بعد ذلك، التعمق في العلم، التوسع فيها، الفقه في الدين. أولا مجملات النصوص تأمر بطلب العلم والفقه في الدين، وأنها هي المطلب الأسمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسلم دائما أن يسعى إلى التفقه في الدين بقدر استطاعته، لكن يبقى درجة التفقه، ما الذي يجب على هذا ولا يجب على هذا، ما الذي يتعين عليه فرض كفاية أن يتعلم علما من العلوم الشرعية وغيرها، هذا بحسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ومواقعهم في خدمة الأمة، وحسب يعني الاستعداد عندهم والميول والإمكانات. جميل. أيضا له سؤال آخر يقول: ما صدق قول العامة يعني إذا رأى ميته وقال له يعني من مات له ميت وقال له وطمأنه مثلا على نفسه يعني أنه يكون صادق، وما ضابط الرؤية لتمييز هذا؟ يعني رؤية الأموات. نعم. هو عليه حال رؤية الأموات ثبتت في رؤى حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. لكن ما الصادق منها من الكاذب؟ هذا يعني أمر لا ينضبط بالضابط دقيق إلا بسؤال أهل الذكر، لأن كثير من الرؤى تختلط بالأحلام. الرؤى لها علامات، أولا أنها تكون فيها وضوح وأنها لا يكون فيها إلا أشياء توافق الشرع، وأنها غالبا تكون مبشرة أو على الأقل تكون واعظة مبشرة أو واعظة موعظة واضحة. لكن إذا كانت الأحلام تتعلق بهموم الإنسان اليومية، ارتبطت بالأموات أو ارتبطت، فغالبا هذه انعكاسات الحال التي يعيش الإنسان في اليقظة. وإذا كانت أيضا الأحلام والرؤى يظهر منها ما يخالف الشرع، إما أن تؤيد بدعة أو معصية أو توقع الإنسان في وسواس أو أوهام أو تشاؤم أو نحو ذلك، فغالبا هذه تكون من عبث الشياطين، وأحيانا يؤخذ منها حكم شرعي. نعم، ما يؤخذ منها حكم شرعي، لا، الرؤية تؤيد الحكم الشرعي أو تنبه له. أنا قد أكون مثلا ما عندي بصيرة بحكم شرعي من الأحكام، فقد يوفق الله رؤيا مني أو من غيري يكون فيها توفيق لما يوافق الحكم الشرعي، لكن يستحيل أن تكون الرؤية الصادقة توافق لأتخالف الشرع، يستحيل. نعم. أيضا أخي يسأل أخيرا أقول يعني فيما وهو أظنه مغزى السؤال، كون الناس الأحياء يرون أمواتهم، هذا هي رؤى أحلام، الأصل فيها أنها ثابتة شرعا، لكن كما قلت ليس كل ما يراه الناس في أحوال الأموات يكون صادق. ذكرت شيخ سؤال أهل الذكر، من هم أهل الذكر في تأويل الرؤى في هذا الزمان؟ تأويل الرؤى الحقيقة له عدة ضوابط. أول ضابط ينبغي أن نفهم أن الرؤيا غالبا موهبة، مثل موهبة الخط، مثل موهبة الحفظ. هذه الموهبة إذا توفر لها الفقه في الدين والفقه الشرعي زادت وانضبطت. أيضا هذه الموهبة إذا توافر لها إحاطة بعلم الرؤى وقواعده من أصحاب الخبرة من علماء السلف وغيرهم فإنها تزداد وتنضبط. إذا توافر أيضا ضابط أخير للرؤية تجارب مع بعد نظر وحكمة عند المفسر، فهي غالبا تكون أقرب للصواب. لكن ليس من لوازم تفسير الرؤية الفقه في الدين أو العلم الشرعي بالضرورة، ولا أيضا أن يكون توجد هذه الضوابط جميعا، لكن أقول أصل تفسير الرؤى موهبة. هذه الموهبة تزداد وتصقل مع الأسباب التي ذكرتها، وكثير من الناس أصاب له موهبة في هذا الأمر. في مسألة مهمة حول الرؤى لما ذكرت الموهبة، حقيقة ينبغي أن يعني نفهم أنه تختلط الموهبة أحيانا بما نسميه المؤثرات على الإنسان التي تجعله أمام الناس يفسر الرؤى وهو ليس بمفسر، ويبدو له أنه مفسر وليس بمفسر، وهو أن هناك نوع من تفسير الرؤى يكون عن طريق الجن والقرناء من حيث يشعر المفسر أو لا يشعر. كيف هذا؟ الله عز وجل جعل مع كل إنسان قرين، هذا القرين كثيرا ما يكون يعني إذا وجد في الإنسان مدخل إنه يستخفه، ومن ذلك تفسير الرؤى. فمثلا بعض الرقاة تجده في مجلس فتعرض عليه رؤيا، فربما يكلم شخصا آخر ويقول فلان الآن على الحال الفلاني وهو غائب، فيتصلون فيه ويقول نعم هو على الحال الفلاني. هذه أحيانا تكون لا علاقة بالرؤيا، وأحيانا لا تكون لها علاقة بالرؤية، تكون يعني عبارة عن حدس ينقدح في ذهن المفسر من خلال العوامل المساعدة مثل القرين. القرين وأحيانا الجن قد يعبثون بمفسر الرؤى وهم لا يشعرون. الله المستعان. نعم. أيضا أخي يسأل سؤال طويل لكن مجمل هذا السؤال، كان يقول أن هناك يعني فئة من الناس دائما تهاجم أهل الخير سواء كان من العلماء أو المؤسسات الدينية أو المراكز الصيفية أو الدور النسائية، وليس لهم شغل شاغل إلا هذا الأمر. يعني هل من نصيحة لمثل هؤلاء يعني مثل بكتاب الصحف والمنتديات؟ على الحال هؤلاء فئات، منهم من مرضى قلوب ونسأل الله السلامة، بمعنى أصحاب شهوات أصحاب شبهات، من الذين عندهم نزعة نفاق، نزعة إعراض في الدين، أو أصحاب أهواء بمعنى ينتمون إلى فرق أو أحزاب أو غيرها. فهؤلاء لا شك أنهم ميزانهم أصلا مختل، يصنفون أهل الحق بتصنيفات عديدة تتضمن السخرية وتتضمن التقاط الأخطاء والزلات والانتقائية في نقد الأشخاص وعدم يعني الإنصاف إلى آخره. أهواء أحيانا تكون من أناس عندهم هوى ولا يشعرون. الفئة الثانية ممن ينتسبون للخير مع الأسف، وربما السائل يقصد هذا أو لا يقصده، لكنه واقع موجود أن هناك فئة من المحتسبين إن صح التعبير أو الغيورين على كثير مسائل الدين، يعني تسوءهم بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس أو الجماعات أو الأحزاب، فيضخمون هذه الأخطاء وتدخل معها عليهم أوهام، فيسيئون الظن بكثير من أهل الخير وبالدعاة، ويفسرون الأقوال والتصرفات بأسوأ التفسير، ثم يعني يقفون من أهلها مواقف سلبية وربما يحذرون. ثم أعظم من هذا أنهم إذا وجدوا بعض الأخطاء والتجاوزات التي توجد وطبيعي في البشر في الجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرها والدور التربية التطوعية وغيرها، إذا لاحظوا هذه الأخطاء عمموها وجعلوها وسيلة للتحذير من هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية. هذا نوع من الوسواس أو نوع من ما نسميه يعني المبالغة أحيانا في علاج الأخطاء، وهذا ناتج غالبا عن قصور نظر أو عن يعني ردود أفعال، قصور نظر أو ردود أفعال. ولعله وإن كان هذا قد لا يقصد السائل، لكن أحب أن أنتهز الفرصة مع إخواني المشاهدين لأقول إنه هذا مع الأسف مرض. أنا يسعد لي جدا أن ننقذ مؤسساتنا الخيرية وأهل الخير وننقذ العلماء والدعاة بالأسلوب المنهجي الشرعي، يسعدنا هذا جدا، واجب علينا أن نفعل ذلك وأن نقبل الرأي الاجتهادي في هذا الأمر بالأسلوب المنهجي والشرعي. أيوة، بالأسلوب المنهجي والشرعي الذي يتوخى النصح والإشفاق والرفق والتثبت وعدم التشهير وأيضا عدم التعميم الأمر الآخر يتوخى دفع المفسدة. يعني كثير من الذين يسلكون هذا المسلك الآن يعني أوهموا بعض الغافلين أن مثل هذه المؤسسات تتضمن أشياء خطيرة وأنها يعني به فيها خطر على المجتمع والأمة إلى هذا الحد، كأنها قنبلة. هذا نسف، هذا إيه نعم، هذا نسف يعني بذور الخير اللي بدأت عندنا الآن. وإن كان العقلاء الحمد لله سواء المسؤولين أو الدعاة أو يعرفون أن هذا بعيد عن العدل والإنصاف، لكن هذا أحدث رجاف عند بعض شبابنا الناشئ، رجاف وتخوف، وأنا أسميه وأظني إن شاء الله يعني أقرب من الصواب إذا قلت أن هذا نوع من الوسواس، تعميم الأخطاء وإساءة الظن بجميع عمل الخير والأخيار بسبب وجود هذه الأخطاء، منهج خطير. ذكرت الشيخ أن هناك من الأخيار أحيانا من ينقد الأخيار لكن يضخم هذه الأخطاء. نعم، يعني هناك من الناس من نشاهده أحيانا في الساحة سواء عندنا هنا في البلاد أو في البلاد الأخرى، من يتحامل على جهات شرعية معينة أو على دعاة بأعيانهم أو على أحزاب إسلامية مثلا في دول أخرى، ويضخم هذه الأخطاء، بينما المنافقين أو المنحلين أو المنحرفين أو التغريبيين يأخذون راحتهم بلا نقد وبلا يعني أو ينقدون لكن نقد غير مكافئ. يعني قد يوجد من يعمل هذا وذاك. أنا أقول أيضا كوننا يعني يجب أن ننقد ونناصح، هذا أمر لا نختلف عليه، لكن نختلف على الأسلوب والمنهج. هذا الإشكال الشيخ أنهم الآن بعضهم يلبس على الناس يقولون لماذا تجعلون أن العلماء فوق النقد؟ من قال أن العلماء فوق النقد؟ إيه، على الحال هذه واضحة، أنه أولا أحيانا يعتبرون دفاعنا عن علماء ادعاء للعصمة لهم، هذا من التلبيس على الناس. أنا أدعي ويصغي مع المشاهد أنه لا يوجد بيننا في هذه البلاد من يعتقد العصمة للعلماء أبدا. نعم يوجد عند أهل الهوى من يعتقد العصمة للشيوخهم وظاهر ويتحمسون له ويبثونه حتى في الفضائيات الآن، لكن عندنا أهل السنة والجماعة لا يوجد إلا ما يعني يمكن يكون من باب اللازم، يعني مثلا عامتنا يسوءهم نقد العلماء، فإذا أدبروا عن فطرتهم في تنكارهم للعلماء لنقد العلماء قال الناس إذن تعتقدون لهم العصمة؟ لا، يعتقدون لهم الحق، يعتقدون لهم الكرامة، يعني العامة المسلمين بفطرتهم يريدون العلماء من يبقون على عزتهم وكرامتهم، فالنقد أحيانا يكون جارح، أحيانا يكون نقد غير مناسب، من هنا يستثير ردة الفعل فيدعي المقابل أو يدعي الخصم أننا نقول علماءنا معصومين. ليسوا معصومين يعني. لذلك شيخ أحيانا الذي أغاض هؤلاء العامة على مثل هذا الطرح أن الذي يطرح ليس بمكافئ، ليس بكفو أصلا أن ينقل هذا العالم بجهله وبعده عن العلم الشرعي. مثلا الشيخ الآن نقاش العلماء واجتهاداتهم وردود بعضهم منذ عهد الصحابة إلى عصرنا هذا موجود ولم يتحدث أحد من العامة، لكن أما أن يأتي شخص لا يتصل بالعلم الشرعي ثم بعد ذلك ينقد عالم جليل من العلماء، هنا ممكن موطن نقد العامة. نعم أحسنت، وهذا خلل، هذا خلل في الموازين، في جميع الموازين، يعني في الجانب الشرعي لمن يعتبر الشرع، من لا يعتبر الشرع أيضا لو أخذناه بالموضوعية والإنصاف لاعتبرنا هذا خلاف المنهج العلمي، خلاف المنهج، خلاف الموضوعية، خلاف الإنصاف، أنك تستهدف العالم وأنت لست بعالم. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت قد يكون سؤال قريب من هذا، يقول السائل كيف أحمي أبنائي وبناتي من الأفكار المنحرفة؟ نعم هذا الحقيقة سؤال جاد، وأحسب أنه في ذهن كل مواطن، كل مسلم في كل بلد. نعم هذا الحقيقة هاجس كل المسلمين في كل الدنيا، كيف نحمي أجيالنا؟ الآن أدرك المسلمون في كل مكان أن أجيالهم مستهدفة، استهدف استهداف مقنن ومرتب في وسائل فتاكة، فيبقى السؤال جاد. ومع ذلك الله عز وجل حينما ننظر إلى ضماناته سبحانه للدين، حفظ الدين، كمال الدين، وبقاء الدين لقيام الساعة، بقاء طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من عداهم، حينما ننظر إلى واقع الأمة أنها في الأزمات ينتج عنها ظواهر صحية تعيدها إلى إلى إلى إلى إلى الحق ومصادر الحق، إذن أقول الأسباب موجودة وكل إنسان له ظروفه وبيئته. السائل أنا ما أدري أين هو وأين يعيش في أي بيئة، لكن أقول الله عز وجل، يعني الله عز وجل أمرنا بأن نتقيه ما استطعنا وأن نسدد ونقارب، فليبحث كل منا عن الوسائل الواقية في بيئته لأبنائه وأجيائه. لكن هناك أمور عامة، أولا تربيتهم في البيت، وأيضا تعهدهم في وسائل التربية القريبة على ثوابت الدين واحترام ثوابت الدين على فرائض الإسلام، تعليمهم إياه أركان الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذه أمور سهلة وميسورة لكل مسلم. ثم أيضا تربيتهم على الأخذ عن المصادر النقية، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بقدر وقدر استطاعته. ثم ثالثا توفير الوسائل الصالحة، نجد بحمد الله الآن مع كثرة وشيوع الوسائل الفتاكة التي عبثت بعقول كثير من المسلمين وقلوبهم وأخلاقهم وعقائدهم، إلا أنه ومع ذلك الآن تزداد وسائل الحماية، الوسائل الإعلامية أقصد بالذات مثل الفضائيات والنت وغيرها، تزداد الآن الوسائل البديلة التي إذا صدقنا مع الله عز وجل نجدها متوافرة لدينا، فنحفظ أجيالنا بقصرهم على الوسائل المأمونة مثل هذه القناة، قناة المجد وفقها الله لكل خير، وكذلك القنوات الأخرى وهي كثيرة وتزداد يعني شهريا ولله الحمد إذا لم يكن أسبوعيا، ثم كذلك المحاضن التي توفرت في جميع بلاد المسلمين وتزداد الآن للمؤسسات الخيرية التربوية والتعليمية، محاضن تحفيظ القرآن، دروس العلم كذا كذا. أهم ما ينبغي هو حجب الأجيال قبل أن تعقل وتفقه في الدين عن المصادر غير النقية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة. هل هذا ممكن شيخ؟ وعن الجلساء، جلساء السنة، نعم ممكن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أنه ممكن فنعم ممكن، لكن قد تتفاوت ظروف الأسر والأشخاص. بعض الأسر قد ابتليت ببيئة أقرب إلى الانحراف والانغماس، ومع ذلك انتشال هذه الأسرة ممكن بالتشاور بالتعاون بالطرح القضايا أمام أهل الفكر والرأي عبر الوسائل. الآن أنا أرى كثير من دعاتنا الراشدين ولله الحمد الآن لهم إسهام كبير جدا في طرح حلول المشكلات لمثل هذا السؤال، فليتبعوا هؤلاء ويتابعوا برامجهم وليكونوا على صلة بالترويين المأمونين. وأيضا التشاور، ما من بيئة الآن بيئة المسلمين لا يوجد عندهم مجال للتشاور في المسجد في المركز الإسلامي في يعني العمل، حتى في بلاد الأقليات التي زرناها وفيها أقليات مسلمة بعيدة وغريبة نجد عندهم لو جدوا وسائل التشاور والتحصين لأجيالهم موفورة، لكن تحتاج مسألة إلى شيء من الجدية والصبر. جميل. الله عز وجل يعني بصلاح هؤلاء الأبناء، الأمر مهم. بقي بعض الأسئلة الشيخ، لكن دعنا ننتقل لمقدمات حول دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كثير تلك الافتراءات، كثير تلك الصحف، تلك الكتب التي تحدثت عن دعوة الشيخ سواء كانت بإنصاف أو أحيانا بظلم لهذه الدعوة. بداية دعني أسألك الشيخ ناصر حول حقيقة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، ما هي حقيقته؟ أحسنت. في الحقيقة أن أكثر الذين الآن يعني يعرفون عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، أكثر الذين يعرفون عنها وهم أكثرية البشرية، ما أقول عالم الإسلامي، في دلائل عندي من خلال بحثته اسمه إسلامية وهابية، يعني بعضها باستبانات وسأذكر منها إن شاء الله في حلقة من الحلقات. جيد. استبانة توضح للأخوة المشاهدين بعض الحقائق الغائبة عنا، أنه الآن في العالم أكثر الدول وأكثر الشعوب وأكثر الديانات تعرف شيء اسمه الوهابية بهذا الاسم. بهذا الاسم غالبا بهذا الاسم، لكن أنا ما عندي إحصائيات، أقول الأغلبية الساحقة لا يفهمون حقيقة الدعوة، بل أظني صادق إذا قلت كثير من مناصريها بل من أبنائها يجهلون الحقائق الكبيرة عنها. يعني إذا كان أغلب الناس يسمع بهذه الدعوة ولا يعرفون حقيقتها، إذن أغلب الناس عندهم الدعوة مشوهة. أغلب الناس لا يسمعون عنها إلا من خلال المفتريات عليها. نعم. من خلال النافذة الناقدة الظالمة، لا من خلال الحقيقة. إذا كنت أقول وأنا عندي براهين على هذا، نفس أهل السنة والجماعة الذين هم أهل هذه الدعوة في جميع الدنيا يجهلون الكثير من الحقائق عن دعوة الشيخ محمد الوهاب التي تسمى الوهابية. إذن دعني أعرج على أهم النقاط في حقيقة هذه الدعوة بإيجاز. تفضل. أولا، هذه الدعوة ما هي إلا امتداد لمنهاج النبوة بدون أي استدراك. نتكلم عن المنهج، أنا لا أتكلم عن الجزئيات ومفردات التطبيقات. المنهج اللي قامت عليه الدعوة العقدي والعلمي والعملي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، جميع جوانب منهج الإقامة الدعوة، وهي دعوة شاملة، لا كما يقول بعض الناس أنها مجرد دعوة إصلاحية ويقصدون بالإصلاحية أن إصلاح ديني، هذا خطأ فادح. وأتباعها مع الأسف سمعت من بعض أتباعها الآن من يقول هذا الكلام إنها دعوة دينية، هي ليس هي دينية لكنها يعني شاملة. يعني الدعوة يقول عنها أنها يعني محصورة في الجانب الإصلاح الديني، وهذا خطأ فادح، واقعها يخالف هذا الواقع اللي نعيشه. لكن دعني أقول أولا، هي منهاج النبوة، امتداد لمنهاج النبوة، فهي دعوة الإسلام، ثم هي دعوة السنة والجماعة بعد الافتراق. جيدة. قامت على إحياء السنن بجميع معانيها، السنن في العقيدة للاعتقادات السليمة، والسنن في العبادات، السنن في فرائض الدين، السنن في الأخلاق، السنن في جميع شعب الحياة، وأيضا محاربة البدع ابتداء من الشركيات فجميع أنواع البدع. قامت على هذا قيام متكامل. ثم أنها أيضا من حقيقة الدعوة أنها عبارة عن تجديد للدين، تجديد للدين في مصادره وفي منهج الاستدلال وفي التطبيقات وفي التعامل مع الرب عز وجل وفي التعامل مع الخلق في الجانب الفردي والجانب الأسري والجانب الاجتماعي والجانب الأممي والدولي، الدولي والأممي. هل المقصود بتجديد بهذا الدين؟ تجديد إحياء من دثر من السنن. جيد. ونفي البدعة. لا لا. التجديد لا. بمفهومه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رأس كل 100 يبعث الله من يجدد لهذه الأمة بدينها، هذا الحديث صحيح. فالإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد في الدين، لكن تجديد شامل لا أعرف في التاريخ مثل هذا التجديد، لا سيما أنه وجد في وقت يعني ضعفت كثير من مناهج الدين العلمية والعقدية والتطبيقية في الأمة. ما أقول اندثرت، لأن الحق لم يندثر، ودعوة أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدعي أنه لا يوجد في الأمة خير، هذه دعوة سنفندها إن شاء الله بكلام الشيخ نفسه، كلام الشيخ بنفسه عندما رد على هذه الشبهة. على أي حال أقول إذن هي حقيقة الإسلام، هي حقيقة السنة والجماعة، هي ذات منهج متكامل عقدي ديني إصلاحي شامل لجميع جوانب الحياة، قامت عليه دولة وقام عليه كيان اجتماعي في رقعة هي مهبط الوحي، وقامت على الدعوة. الدعوة عبارة عن دعوة متكاملة حقيقتها حقيقة الدين، وقامت بكيانين. الكيان الأول كيان دولة الذي هو الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة اللي نعيش في ظلالها الآن، حماها الله من كل سوء. ثم الكيان اللي هو انتشار الدعوة، انبعاج الدعوة على تعبير أقوى في جميع الدنيا. لا تزال دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب حية، والدليل على أنها حية ردود الأفعال ضدها. لو كانت ميتة ما همت الأمم الضالة وأهل الأهواء والناعتين الآن باسم أهل الأهواء من أبناء جلدتهم. الصراخ على قدر الألم. نعم لا شك، الصراخ على قدر الألم، أحسنت. فإذا هي حقيقة الدعوة هي كيان الإسلام الذي نعيش الآن ثماره، نقول نعيش ثماره لأنه عرق الأجداد والآباء، ونحن يعني جيل يكاد يفرط بهذه، جيل نحن جيل يكاد يفرط بهذه النعمة، بل من أجيالنا الآن من تنكر لهذه النعمة ومل منها. أسمعت أحد مل من النعمة؟ أسمعه منك. لا، أهل سبأ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ترى هذه حقيقة. صحيح. نحن حال كثير منا الآن، سواء الذين مالوا إلى التفريط والانفلات والتبعية يعني تمييع الدين، أو الذين مالوا إلى الغلو والتشدد ومعالجة الأمور بالعنف، هؤلاء كلهم ملوا النعمة، ملوا فعلا، ملوا الدعوة. وإن ادعوا أنهم يرتكزون من ثوابتنا، وما أبعدهم عنها الثوابت. الله المستعان. لكن ذكرت الشيخ التجديد أحيانا في مصادر الدين، ما المقصود بهذا المصطلح التجديد في المصادر؟ هو ما جدد في مصادر الدين بالمعنى الاصطلاحي العام، هو يعني نقى مصادر الدين، نقاها، جدد في مصادر الدين بمعنى أنه أرجع الأمة إلى الأخذ بمصادر الدين نقية من حيث الاستدلال والتلقي. فدعوة الإمام محمد قامت على ألا يستدل في الدين إلا بالوحي المعصوم من كتاب الله أو نصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد بن الوهاب وأتباعه التزموا هذا المنهج التزاما دقيقا يشبه عهد الخلفاء الراشدين من وجوه كثيرة، التزاما دقيقا، إلا اجتهادات خاطئة وتجاوزات زلات العالم، هذه أمور معروف الحكم فيها، لكن أقصد من حيث المنهج التزم المصادر النقية. ولذلك يعني أثرت هذه الدعوة تأثيرا باهرا، أزعج الخصوم وحير الأصدقاء. ذكرت شيء قبل قليل أنه لا توجد، يعني حسب علمكم حفظكم الله، لا توجد دعوة مرت على يعني من عهد النبي عليه السلام إلى هذا الوقت، من بعد عهد النبي عليه السلام إلى هذا الوقت، شابه دعوة الشيخ عبد الوهاب في إحياء السنة. قد يقول قائل أنتم تبالغون بهذا الكلام، أنتم يعني معجبين بهذه الدعوة حتى أنكم عممتم هذا الحكم. أين عصر الدعوة الأموية العباسية الإمام أحمد وموقفه؟ وعصر القرون الثلاثة الفاضلة ما كانت بحاجة إلى التجديد الشامل، كانت بحاجة إلى التجديد الجزئي. قامت يعني المذاهب وقامت حركات إصلاحية قوية في القرون الثلاثة الفاضلة، مثل بعد الخلفاء الراشدين عهد عمر بن عبد العزيز، ثم الأئمة الكبار الإمام أبي حنيفة له أثر كبير في يعني تأصيل كثير من الأمور في الدين والفقه في الدين، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، هؤلاء كلهم لهم إسهام في التجديد، لكنه تجديد يتناسب مع وضع الأمة، يعني لأن الأمة ما كانت بحاجة للتجديد الشمولي. كذلك في عهد الإمام محمد الوهاب، الإمام بن تيمية وتلاميذه، هناك نوع من التجديد، لكن الأمة ما أعرضت إعراض شمولي. في عهد دعوة الشيخ عبد الوهاب كان هناك نوع من البعد، من عن الإسلام ككيان، لا عن كوجود. يوجد علماء، يوجد صالحون ولا شك، حتى في جزيرة العرب التي قامت، ونجد بالذات التي قامت فيها الدعوة، يوجد فيها علماء، يوجد فيها طلاب علم، لكن لا يوجد كيان متكامل كالكيان في القرون الثلاثة الفاضلة. ما كانت الأمة بحاجة إلى مثل هذا التجديد الشامل كما هي بحاجة إليه بعد القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر. فلما احتاجت الأمة وجدت مثل هذه الحركة، فكانت فعلا تتميز بالشمولية التي لم يسبقها مثلها بعد القرون الثلاثة الفاضلة، لأن الأمة ما كانت بحاجة إلى مثل هذه الشمولية. جيد الشيخ، بما أننا نحن الآن في يعني مقدمات حول حلقات قادمة حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نود أن نتعرف عن حول يعني ما طبيعة هذه الافتراءات بشكل عام. الافتراءات في الحقيقة لو أردنا أن موضوع ندرسها موضوعيا وجدناها تنقسم على الأقل إلى ثلاث أقسام: الافتراءات والبهتان اللي قيل عن الدعوة، غالبه من الكذب والبهتان المتعمد ممن أشعوه. الذين بدأوا هذا الكذب والبهتان ثبت أنهم تعمدوا، والدليل على هذا أنهم قوبلوا من قبل أئمة الدعوة الأوائل ومن بعدهم لإقامة الحجة والحوار، فكانوا يتعمدون. وأيضا التاريخ كشف الكذب، تاريخ إذا حقق من أعظم الوسائل لكشف الكذب. فبالتحقيق التاريخي، ولعلنا إن شاء الله نتسع الوقت، وأرجو إن شاء الله نتنبه المسألة هذه، أن نتبين كيف انكشف الكذب الكثير على الدعوة من خلال الواقع ومن خلال البحث العلمي المؤصل ومن خلال التتبع التاريخي. إذن أغلب المفتريات من باب الكذب والبهتان. أضرب له مثال، قالوا مثلا أشاعوا في العالم كله إلى اليوم أن الوهابية كذا يسمونها مذهب خامس. مذهب خامس لمن؟ طبعا أول شيء هذا يدل على الجهل عند هؤلاء الكذبة. المذهب الخامس هل فيه عيب؟ لو جاء إمام من أئمة الدين جاء بمذهب يشبه المذاهب الأربعة، تأصيل على أصول الشرع بالاستدلال، هل ننكره؟ ابن حزم مثلا مجتهد، كثير من العلماء يعتبرونه خامس مع الأئمة. ابن تيمية بعضهم يعتبره مجتهد مطلق، يعتبرونه يعني إمام خرج عن تقليد الأئمة الأربعة، وهكذا أئمة لا يعدون. فإذا أولا تسميتهم مذهب خامس جاءت من باب الجهل، لكن هم يقصدون إثارة العامة بأنه مذاهب المسلمين محصورة بأربعة، وأن ما خرج منها خارج عن أصل الإسلام. لكن هل هذا في الواقع؟ فكلمة مذهب خامس كأنه مذهب خارج عن الإسلام، هذا معناه. هذا الافتراء حقيقة شيخ يثير الدهشة. يعني المذاهب الأربعة مذاهب فقهية، ما أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتباع لأحد المذاهب الفقهية بالمقابل إلى بيان حقيقة أصول العقيدة. على الحال هذه معادلة صعبة قديمة بدنا أن نتعمق فيها، لكن أشير لها بشيء من الإيجاز، وهي أنه هذه الدعوة تنسحب على كل الذين خرجوا عن السنة والجماعة. يعني مثلا كثير من الأهواء والبدع يدعون أنهم مالكية، ما أقول كل مالكية، المالكية الأصل أنهم على السنة، الشافعية على السنة، لكن هناك من يدعي الشافعية وتجده بدعي بكل معنى الكلمة، أبعد الناس عن مذهب الشافعي. وكذلك وكذلك من الحنابلة أيضا، لأن بعض الناس يظن أننا نعتقد أن الحنابلة ليس بهم من خرج عن السنة والجماعة. يوجد ممن ينتسب للإمام أحمد مع أنه آخر المذاهب من خرج من السنة والجماعة. إذن هم يعني يوهمون الناس بأن المذاهب مختلفة في الدين، بينما المذاهب كما كانت تفضلت هي اجتهادية. الأئمة الأربعة كلهم دينهم واحد، كلهم عقيدتهم واحد. الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذا العقيدة تصرح بهذا، وكان يستدل بوضوح بأقوال أبي حنيفة والشافعي والإمام مالك في كلهم أئمة في قضية تأصيل الدين وأصوله. إذن هذا الأمر حقيقة يعني المعادلة هذه فعلا معادلة معضلة، هو أنه يوجد من هؤلاء الذين حتى قبل دعوة الإمام محمد الوهاب خرجوا عن السنة من يقول أنا شافعي، مع أنه الشافعي إماما في العقيدة والسنة قبل أن يكون إمام في الفقه، وقدم كذلك نعم وقدم، بل أنه عرض أقواله في الفقه على الدليل وقال ما خالف رأي اضربوا عرض الحائط، لكن العقيدة لا يساوم عليها ولا يتنازل عن شيء منها، لأنه على عقيدة أبي حنيفة ومالك، ثم هو على عقيدة الإمام أحمد بعده وهكذا. كيف الأهل مثلا العلماء الذين يتبعون الشافعي الأشعرية بشكل أصرح مثلا ما ينسبون أنفسهم للشافعي مع أن الشافعي من أكثر العلماء ذم لأهل الكلام، بل يوجهون هذا التبع؟ بل السؤال أعمق لعلي أصحح هذا المسار عشان نختصر. طيب سيد تركي والكلام المشاهدين أيضا، متكلمة الأشاعرة لماذا سموا أشاعرة انتسابا لمن؟ من هم الشيخ؟ الأشاعرة المتكلمة نعم. الأشاعرة انتساب لأبي الحسن الأشاعر. أبو الحسن الأشعري على مذهب السنة والجماعة، ألم يكن إن قالوا أهل السنة كلابي مثلا أبدا، هو عاصر بن كلاب وما التقيا نعم. بل هو أقدم وأعمق في فهم الفرق والأهواء من ابن كلاب. فالإمام الأشعري على مذهب السنة والجماعة فضلا عن يكون الإمام الشافعي كذلك، فمن هنا تأتي المعضلة، الانتماء لإمام والانتساب إليه في حين أنه ليس على دينهم. نعم. كتبه موجودة، مقالات الإسلاميين اللي هو الأشعري مثلا، الإبانة، رسالة إلى أهل الثغر، يوجد فيها بعض الثغرات خرج فيها عن السنة، هي نزعات باقية من تبعيته الكلامية لابن كلاب وغيره، لكن ومع ذلك في الجملة الإمام الأشعري على منهج السلف ويثبت الصفات الذاتية والفعلية، إلا تأويلات يعني تعلقت بالكلام مسائل معدودة عند أهل العلم تعتبر زلات عالم. نقولها إذن ما دمتم أنتم أيضا تعتبون علينا اتباع محمد الوهاب وأيضا تقولون نحن نتبع المذاهب الأربعة، نقول الإمام محمد الوهاب على مذهب المذاهب الأربعة وعلى مذهب الأشعري، وأتحدى أن يكون الأشاعرة أقرب من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الأشعري، بل هو أقرب إلى الأشعري بنسبة 90% أو أكثر. فعلا الأشاعر انحرفوا إلى مذهب المعتزلة، متكلمة الأشاعر احتاط لأنه الآن خاصة المعاصرة على المعاصرين كثير منهم ما يتعلق تعمقون بالكلاميات. فهؤلاء إن شاء الله أنهم أقرب إلى السنة والفطرة، خاصة العوام منهم والذين لا يتعمقون في الكلاميات، فمتكلمة الأشاعرة بعدوا. أنا ما أدري لماذا جاء هذا الموضوع، لأنه بمناسبة يعني نسبة المذهب الخامس لدعوة الإمام محمد الوهاب هي ليست مذهب خامس، وهو يلتزم منهج الأئمة الأربعة، وهذه من باب التشويه. إذن من الكذب قولهم أنكم تكثرون بالذنوب، أن أئمة الدعوة يكثرون بالذنوب، أبعد الناس عن التكثير بذنوبهم. صحيح أنهم عندهم حزم في الأحكام التي الله عز وجل وصف بها الكفار والمشركين، عندهم حزم أيضا في مسألة حماية العقيدة من غوائل الشرك والبدع، هذا الحزم لا يطيقه بعض الناس فيفسره بأنه تشدد، يفسره بأنه تكفير، في حين أنهم أبعد الناس، خاصة الإمام محمد عبد الوهاب عنده ورع عن التكفير ما أجده عند كثير من أمة السلف الأوائل. ألا نأخذ أمثلة شيخ؟ نعم. أي نعم، نعود إلى أيضا من البهتان والكذب، دعواهم أن دعوة الشيخ خوارج وأنها مجسمة. النوع الثاني الجهل والتقليد، أكثر ما عليه عامة المسلمين الذين شوهت في أذهانهم دعوة محمد الوهاب يسمونها الوهابية، إنما هم مقلدة للكذبة والمفترين، مقلدة. ولعلي هناك نموذج طريف أكتفي به كمثال على هذه على الجانب الثاني والتقليد، تسمح لي وهو لا تفضل الشيخ الله يحفظ. في قصة مشهورة وأنا سمعتها من عدد من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله، سمعتها منه، يقول إن أحد العوام من بلد مجاور للمملكة العربية السعودية زار الرياض، وهو في ذهنه ما في بعض بيئته في ذهن أن الوهابية لا يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني كانوا يرى أنهم يستنقصون النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم جفاة في حقه. هذا العامي لما جاء إلى الرياض راغبا يذهب للسوق، سوق مشهورة يعني، حتى قال لي الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنتم تسمونها سوق بن قاسم. أي نعم. طبعا هذه خصوصية لأهل الرياض، حراجي بن قاسم، حراجي بن قاسم. فطبعا يقول لما ذهب إلى السوق صعق وجاء مرتبك ويعني يشتم أناس معينين وغير معينين. قلنا ما الذي حصل؟ قال إني كنت أفهم من فلان وفلان وفلان بديارنا إن هؤلاء أهل نجد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا في السوق يتبايعون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسأل أول واحد منهم كم هذه السلعة بكذا، يقول صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول لا يا أخي صل على النبي. يقول يتبايعون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ملء السمع والبصر، سمعي وأدركت هذا من عدة أشخاص كلهم إنما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ذي بال وهم في السوق. يقول الشيخ عن هذا العامي، يقول ونحن نتشاتم وإن أحيانا بعضنا يسب الدين في البيع والشراء. يقول هذه الوهابية اللي تقولون خرج بردة فعل، ردة فعل هو هذا النموذج للجهلة. وهذا هذه قصة معبرة. معنا الاتصال من الشيخ الدكتور سهد بن رفاعة العتيبي أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود. مرحبا دكتور، حياكم الله. الله يحييك. الله بخير دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر لشيخنا الشيخ ناصر عبد الكريم العقل لهذا الطرح المميز لهذا الموضوع المهم والذي نحن بحاجة إليه في هذا العصر، خاصة ما يتعلق بمسائل العقيدة و دعوة الأئمة المجددين إليها. هذا ميدانكم دكتور سهل، أينكم؟ الله يحفظكم شيخنا. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هي امتداد لدعوة أئمة السلف ودعوة المجددين من العلماء. في الشيخ رحمه الله لم يأتي بجديد، وإنما هو يدعو لما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه الصحابة الكرام والمتأمل في دعوة الشيخ. وكتبه موجودة بحمد الله، كتبه موجودة ومنتشرة في العالم الإسلامي. يجد أن هذه الدعوة المباركة ما هي إلا امتداد لدعوة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأئمة الهدى. ولهذا العلماء رحمهم الله يمثلون كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بأنه قطعة من صحيح الإمام البخاري. وأنا عندما أدرس الطلاب في الجامعة وخاصة طلاب المنح يعجبون كثيرا بكتاب التوحيد وغيره بأسلوب الطرح المتميز، ما هو إلا آية وحديث وقول لصحابي ومصطلحات شرعية مأخوذة من الكتاب ومن السنة وأئمة السلف. ولهذا ندعو كل من يلمس دعوة الشيخ إلى أن يقرأ كتب الشيخ رحمه الله في مصادرها وفي مصطلحاتها وفي دلالاتها، يتبين له الحق في أن دعوة الشيخ رحمه الله ما هي إلا امتداد لدعوة أئمة السنة وأئمة الدين الفقهاء الأربعة المتبعون في العالم الإسلامي. ولهذا كل من يلمس دعوة الشيخ أو غيره فلنقل أنه اقرأ كتب الإمام الذي تتبعه في الفقه، سواء الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو الإمام أحمد، تجد أن كلام هؤلاء هو الذي يقولونه بالعقيدة هو ما يقوله إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. دكتور سهل، أحيانا من يقرأ كتب الشيخ يرى أنها مختصرة، هل في هذا مغزى؟ يعني مختصرة من جهة ماذا؟ من جهة عدم الحشو في الكلام أحيانا أو إطالة الشروح، إنما أحيانا يكتفي بآية أو حديث. من أساليب الشيخ رحمه الله وأساليب الأئمة أنهم يذكرون الكلام المختصر الذي يفهمه العالم ويفهمه العامي، ولكن المتأمل في كتب يجد أنها تعتمد على الدليل. لننظر في كتاب التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وفي كتاب الشهشمة وغيرها، يجد مع اختصار العبارة سهولة العبارة واعتمادها على الدليل من الكتاب والسنة. وهذا ما يميز هذه الدعوة المباركة كدعوة المجددين قبله. دكتور سهل شكرا لك على هذه المداخلة. كان معنا الشيخ دكتور سهل بن رفاعة العتيبي أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك. إن كان هناك تعليق في نهاية الحلقة على كلام دكتور سهل. والله يا دكتور جزاك الله خير، يعني وفى بجانب مهم جدا وكلامه واضح وأنا أؤيد ولا أعقب عليه. بقي عندنا الوقت لأن أزف، تعالى نوكل ما تبقى من النقاط حول يعني دعوة الشيخ عبد الوهاب وهذه المنطلقات أو هذه المفتريات من الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم. الوقت الآن الأخ المخرج أعطانا إشارة الإنهاء، أسأل الله أن يبارك فيكم في جهودكم شيخ ناصر. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام تقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر موصول لكم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم حراسة العقيدة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.